طول ومنطلقات بينطلق من خلالها، بنحب ان احنا نحط المفاهيم دي والانطلاقات دي او المعايير دي، بحيث ان كل واحد فينا يكون على بصيرة من امره في العملية التربوية، ويكون في توازن تربوي او شمول لرؤية التكامل التربوي في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. انا بس قبل ما حابب ان احنا نتكلم النهارده في الكلام اللي احنا المفروض نكمله بتاع المرة اللي فاتت، عايز اعرف بس من الاخوة والاخوات اللي موجودين معانا، مين اللي معانا من اول السلسلة ومين اللي لسه جديد اول مرة يدخل او بقاله فترة قصيرة معانا. يا ريت كده الاخوة والاخوات اللي موجودين معانا من الاول يكتبوا واحد، والناس الجديدة او اللي بقالها درسين ثلاثة يبدأوا يكتبوا اثنين. تمام، كل الناس جديدة. اتنين. طيب هل في حد معانا من الأول يا جماعة ولا كل الناس أو معظم الناس لسه بادئة؟ معايا يا جماعة ولا؟ طيب ان شاء الله باذن الله. طب للناس اللي كانت موجوده حاجات بسيطه كده هنذكر بيها الناس اللي لسه جديده معانا اول مره. زي ما قلنا ان هدف سلسله سلاؤنا التربيه هي وضع مفاهيم تربويه او نحط توازن تربوي، او هي العناصر التربويه الاساسيه اللي لابد المسلم او لابد السائر الى الله سبحانه وتعالى، عليكم السلام وبركاته، لابد السائر الى الله سبحانه وتعالى ان هو ينطلق من خلالها. اتكلمنا على اربع عناصر، هي دي العناصر الرئيسية اللي هنتكلم فيها في سنة أولى تربية. أول حاجة التربية الإيمانية، وبعد كده التربية القلبية، وبعد كده التربية النفسية، وبعد كده التربية الدعوية. بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى من علينا وانتهينا من الجزء بتاع التربية الإيمانية. المفروض إن احنا بدأنا في الجزء الثاني أو العنصر الثاني الأساسي، وهو التربية القلبية. وبعد كده ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذا العنصر هنبدا نتكلم عن التربيه النفسيه والتربيه الدعويه. هنعرف ان من التربيه الدعويه جزء كبير جدا فيه من التربيه العلميه. اتكلمنا المره اللي فاتت يعني، بس انا ان شاء الله باذن الله زي ما كل مره بنأصل في السلسله دي، هدف السلسله دي هو هدف تفاعلي. يعني زي ما كل مرة برضو بنقول وبننبه ان مش واحد جاي محضر كلمتين او عنده كلام عايز يقوله فبالتالي طلع على الغرفة وبدأ يتكلم فيها، لا خالص. احنا النهاردة وكل مرة بنحاول يبقى فيه جو تفاعلي معانا، اللي عنده اي مداخلة، اللي عنده اي سؤال، اللي عنده اي استفسار، نبدأ نتكلم مع بعض ونتناقش مع بعض، بحيث ان احنا ان شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نستفاد من بعضنا كلنا أكبر استفادة ممكنة على في السلسلة دي وعلى مدار السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن التربية القلبية وأهمية التربية القلبية، واتكلمنا عن عناصر محددة منها إن القلب هو مناط التكليف، وإن القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهو أداة التعرف على الله، ومش بس كده ده هو سبيل النجاة يوم القيامة، وعليه أو من أصول وثوابت وشروط دخول الجنة. واتكلمنا برضو على ان القلب هو بيت الإيمان والتقوى، واتكلمنا في آخر عنصر كان معانا المرة اللي فاتت ان القلب المطهر والقلب المزكى والقلب النقي والقلب المهتدي هو بيكافئ من قبل الله سبحانه وتعالى مكافآت عظيمة على غير القلوب الأخرى، وبينا ده بأمثلة المرة اللي فاتت. النهارده بإذن الله سبحانه وتعالى هنكمل مع بعض في قضية التربية القلبية، وهنقول إن عبادات الجوارح يا جماعة زي ما ليها أهمية قصوى في الدين وفي التكاليف الشرعية، بل هي أركان الإسلام ودليل الإيمان، وكما يقولون هو عبادات الجوارح هي سلم الإحسان، وهي دي العلاقة الظاهرة الدالة على حسن إسلام المرء وحسن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى في الظاهر. ولكن زي ما ان عبادات الجوارح في غاية الأهمية وعلى هذا العظم، وزي ما ذكرنا ان هي أركان الإسلام ودليل الإيمان، ده لا يمنع أبدا ان تكون العبادات القلبية أعظم منها في الشأن. تاني، زي ما عبادات الجوارح ليها غاية في العظمة والأهمية، وان هي اركان الاسلام ودليل الايمان وسلم الاحسان كما يقولون، وان هي العلامة الظاهرة بين او العلامة الظاهرة على احسان المرء. ولكن ده لا يمنع ابدا ان العبادات القلبية هي اعظم شأن من العبادات الجوارح، بل ابعد في الاثر واجمل في الممارسة. والقلب ايضا زي ما هو اعظم في الشأن، ولكن في نقطة في غاية الأهمية، إن المعصية زي ما بتظهر على الجوارح أصل ليها في القلب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الجارحة العين أو الإيد أو الرجل أو أي كان نوع الجارحة أو حتى العقل، لما بيحصل تعالى الحقيقة إن القلب هو اللي عصى الأول وده الأمر لمعصية الجوارح فيما بعد زي ما ذكرنا أولاني. عايزين نتكلم النهاردة في وجه التصادم ما بين عبادات القلوب وعبادات الجوارح في أهمية التربية القلبية، ونقول إن القلب هو محل العلم والتقوى، هو محل الحب والبغض، هو محل الوساوس والخطرات، هو محل العلم بالله سبحانه وتعالى، والجوارح تبعا للقلب، بل هي خدم للقلب في هذه الأمور. عايزين نقول في أعمال أو في أهمية التربية القلبية إن أعمال القلوب أولى وأغلى في السير إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده العلماء قال إن عمل القلب أهم من عمل الجوارح. الإمام ابن القيم بيقول في كلامه القيم: ومن تأمل الشريعة من مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز، بدأ بقى يعمل إسقاطات على الكلام دون، فيقول: وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه وعبودية القلب؟ انتقل بعد كده عبودية القلب بقوله: عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت، كما ذكر هذا الكلام في كتابه الماتع بدائع الفوائد. وفي موضع آخر في أيضا كتاب بدائع الفوائد بيقول: فعمل القلب هو روح العبودية، فإذا خلع عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح. وقال أيضا: معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة عليه. تاني الجملة دي يا جماعة: معرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. عارفين ليه؟ إذ هي أصلها وأحكام الجوارح متفرعة على أحكام القلوب. وعشان كده يا جماعة الصحابة قدروا يسبقوا السلف، وقدروا يسبقوا كل حد هيجي من بعدهم بهذا الأمر. عشان كده كان الصحابة فاهمين لقيمة هذا الأمر، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دائما وأبدا بيخاطب جموع التابعين المجدين في العبادات المختلفة اللي هي عبادات الجوارح، فكان بيقول لهم كلمة في غاية الأهمية وفي غاية المفروض البصيرة للواحد ان هو يركز في هذه الكلمات. فكان يقول لهم: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أفضل منكم. يعني على الرغم منهم كانوا في العبادة مجتهدين عن الصحابة، وكانوا أطول من الصحابة في الصلاة وأكثر اجتهاد منهم في الأعمال، ولكن كان الصحابة أفضل من التابعين وكل اللي هيجي من بعدهم. فاتسأل وقيل له: بأي شيء؟ إزاي قدروا يسبقوا وإزاي قدروا إن هما يكونوا أفضل مننا مع أننا متميزين ومجتهدين في عبادات الجوارح؟ فقال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. والزهد والرغبة هي إيه؟ عبادات قلبية، بجانب طبعا الإخلاص، وكله إن شاء الله إن شاء الله يعني إن شاء الله كله مخلصين بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إحنا نتكلم في قضية التربية القلبية، في إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم، والاثنين سواء على مستوى الزهد أو الرغبة، الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة هي عبادات قلبية، فسبقوا بالعبادات القلبية اللي هي أولى وأغلى من عبادات الجوارح. ومش بس كده يا جماعة، في نقطة بقى في غاية الأهمية وغاية الخطورة. عشان إيه هي؟ إن اختلال العبادات القلبية هدي لعبادات الجوارح. تاني، الاختلال لما لو حصل في خلل في العبادات القلبية بيؤدي الخلل وهدم لعبادات الجوارح. طب ازاي الكلام ده؟ هندي مثال بسيط جدا. الاخلاص يا جماعة عمل قلبي ولا عمل جارحي؟ يعني بيهتم القلب هو اللي بيخلص ولا الجوارح؟ قلبي، جزاكم الله خير. طيب لو حصل خلل في قضية او عملية الاخلاص العمل القلب ده، ايه اللي هيحصل؟ هيؤدي على طول لحبوط العمل، دي رقم واحد. رقم اتنين، يؤدي للشرك ومن ثم النفاق، وبيهدم كل العمل المترتب على هذا الامر. ومش بس كده يا جماعه، جمهور العلماء على ان اختلال عبادات الجوارح ممكن يخرج الانسان من المله ومن الدين. اختلال عبادات الجوارح ده قول جمهور العلماء، ان الخلل او اختلال عبادات الجوارح يخرج الانسان او العبد من دينه. تخيلوا، لان خلاص بيضرب في اصل العباده وفي اصل الاسلام هو العباده القلبيه، زي الاخلاص، زي التوحيد، زي بيؤدي بعد كده للنفاق والعياذ بالله، او النفاق الاكبر او الشرك الاكبر، فبعد كده بيخرج عن المله. ومن صور هدم عبادات الجوارح زي ما ذكرنا اختلال الاخلاص، وده من اشد الصور واعظمها على الاطلاق في عمليه العبادات القلبيه والاختلال بالعمليات القلبيه، لانه بيؤدي بعد كده للشرك والنفاق الاكبر والعياذ بالله. وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هيجي معانا في السلسلة المباركة دي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها في ميزان حسناتنا في الدنيا والآخرة. هيجي معانا تفصيل لأهم العبادات القلبية اللي المفروض السائل إلى الله يهتم بها في هذا الطريق. تاني نوع أو تاني صورة من صور العبادات أو هدم عبادات الجوارح بيؤدي ناتج عن اختلال عبادات القلب هو الكبر. يعني يا جماعة، بص يا جماعة، لما يبقى ظاهر للإنسان أو على الملامح الرئيسية للإنسان الكبر والعياذ بالله، فده دل على اختلال عبادة قلبية عنده، ألا وهي عبادة التواضع. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن لو هو كان متواضع ما كانش هيحصل عنده على الجوارح كبر، ما كانش هيؤدي للذراء الآخرين، ما كانش هيؤدي بعد كده إن هو يرد الحق ولا يقبل الحق من أحد، فبالتالي ده خلل عنده اللي هو عبادة التواضع، وهي عبادة قلبية، ومن ثم هي مانعة لدخول الجنة للي عنده الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. والكبر يا جماعة عمل ايه؟ عمل قلبي، حاجة في القلب وقعت في القلب، كبر حاجة كده ذرة في قلبه من عمل قلبي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، كفيل ان هو ما يدخلوش الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وإلا نكون من هؤلاء. عندنا النوع الآخر والصورة الثانية، الصور أو من صور هدم عبادات الجوارح باختلال عبادات القلبية، الحسد أو مرض الحسد. وده عبادة قلبية مضادة لإيه؟ لحب الخير للمسلمين. حب الخير للمسلمين، العبادة المضادة ليه اللي ممكن تهدم هذا الأصل هي عبادة الحسد والعياذ بالله. والحسد زي ما كلنا عارفين بيذهب الحسنات. عارفين يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تخيلوا، لو واحد بس عنده حسد، بيحسد الناس، ما بيحبش الخير للناس، بيتمنى إن الخير اللي راح لأخوه أو الخير اللي راح لأختها ان هو ما يبقاش عندها ويجي لها هي، مش حابب ان الخير ده يروح لفلان، مش حابة ان الخير ده يروح لفلانة، وكان نفسها ان الخير ده يبقى عندها ومش عند فلانة، ده كفيل ان هو يحرق الحسنات داخل قلوبنا، ويحرق الحسنات اللي احنا عمالين نكتسبها من خلال اعمال الجوارح. وده كان من صور او صورة من صور ان هدم عبادات الجوارح أصلا على اختلال عبادات القلوب. تمام يا جماعة معايا؟ قلنا قبل كده ان عبادات الجوارح سبيل للنجاة من النار والفوز بالجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني طهارة القلب وسلامة القلب ده بتؤدي بعد كده لدخول الجنة، وشرط لدخول الجنة، وشرط للفوز بالجنة، وشرط للنجاة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعشان كده سلامة الصدر للمسلمين عبادة قلبية قليل جدا اللي بيتعبد بيها لله سبحانه وتعالى. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار، طلع رجل من الأنصار تقطر لحيته من وضوئه، يعني اللحية بتاعته كده عمالة تنزل نقط مية من الوضوء بتاعه. فلما كان الغد كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فكان هذا الرجل. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل ثلاث أيام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ثلاث أيام نفس الرجل يدخل على الصحابة. فسيدنا عبد الله بن عمر استغرب، هو الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الراجل ده عمل إيه عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه ده؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تمام؟ فقال: والله لأذهبن إلى هذا الرجل حتى أعلم بما سبق. عايز يعرف الراجل ده سبق بإيه، الراجل ده النبي قال عنه إنه من أهل الجنة بسبب إيه. فبدأ يروح له، قعد عنده ثلاث أيام، ثلاث ليالي، لدرجة ان هو ما كانش بيشوف الراجل بيعمل اي حاجة غير انه لما كان بيقوم من الليل اذا تعار من الليل ذكر الله وكبره حتى صلاة الفجر، وما كانش بيعمل اي حاجة غير ده مع الفرائض، لدرجة ان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما احتقر عمل هذا الرجل، فبين له سبب ان هو جاي يقعد معاه الفترة دي، وقال: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث مرات يطلع عليكم أو يطلع عليكم رجل الآن من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت عمل كبير، فما الذي بلغ بك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بكل تواضع وكل وضوح: ما هو إلا ما رأيت، والله أنا ما بعمل أي حاجة في حياتي غير اللي أنت شفته، ما بعملش حاجة غير الفرائض، وان انا كل ما اتقلب بالليل بذكر ربنا سبحانه وتعالى وبكبر ربنا سبحانه وتعالى وبذكر ربنا حتى الفجر، الا اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. هو ده إلا أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: هذه التي بلغت بها وهي التي لا نطيق، هذه التي بلغت أو بلغت بها وهي التي لا نطيق، اللي هي إيه؟ ما كانش في قلبه غش ولا حسد لحد من المسلمين. شفتوا يا جماعة عبادة قلبية خلت النبي صلى الله عليه وسلم يبشر رجل في الحياة الدنيا انه من اهل الجنة. تخيلوا يا جماعة دي عبادات القلبية. من العبادات القلبية ايضا هي عبادة الحب في الله سبحانه وتعالى، ودي عبادة قلبية محضة لا يطلع عليها احد الا الله سبحانه وتعالى. واصحاب تلك العبادة على منابر من نور يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لله جلساء يوم القيامة على يمين العرش وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. قيل: من هم؟ هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. شفت يا جماعة عظم قدر الناس دي ومكانة الناس دي يوم القيامة هتبقى عاملة ازاي؟ ان هم هيكونوا على منابر من نور ووجوههم من نور، والناس هتظنهم ان هم انبياء او شهداء او صديقين. فالنبي بيوضح فبيقول: لا لا لا، الوصف ده ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين، ولكن دول الناس اللي كانوا بيحبوا بعض في الله، الأخ بيحب أخوه في الله، الأخت بتحب أختها في الله، فوصلوا بهذه العبادة القلبية لأعلى المنازل، حتى ظن الناس أنهم إما أنبياء وإما شهداء وإما صديقين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وفي الرواية الثانية: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يا جماعة، حسن الخلق عبادة قلبية، أو داخل فيه زي ما هيجي إن شاء الله بإذن الله أخلاق قلبية معانا في سلسلة التربية القلبية إن شاء الله. دي حسن الخلق ما هو إلا نتيجة أخلاق قلبية داخل قلب العبد لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فأثرت على الجوارح الخارجية لهذا العبد. والدليل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عظيم التوكل، وسيدنا أيوب كان كثير الصبر، وسيدنا آدم كان تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة عظيمة، وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أجمعين كان عظيم الزهد في الدنيا. وكل والزهد طبعا والتوكل والصبر والتوبة هي عبادات قلبية محضة، بجانب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أو جمع له ذلك كله من عبادات قلبية، أدت بعد كده أن هم يستحقوا هذه المراتب العالية والدرجات الرفيعة صلوات الله عليهم أجمعين. تخيلوا يا جماعة عبادات القلوب بتؤدي إلى إيه. شفتوا يا جماعة أهمية التربية القلبية، وأهمية أن الواحد يكون على بصيرة من قلبه، ويتعهد قلبه كل فترة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومش بس كده يا جماعة، عايزين نقول أن العبادات القلبية أشق من عبادات الجوارح. كتير من الناس بيظن أنه صعب عليه قوي أنه يقرأ قرآن، صعب عليه أنه يصلي قيام ليل، صعب عليه أنه يطلع صدقة، صعب عليه أنه يفعل جارحة من الجوارح أو عبادة من عبادات الجوارح. ولكن الأصعب هو عبادات القلوب يا جماعة، عبادات القلوب أشق وأصعب من عبادات الجوارح. وعشان نبين قد إيه صعوبة بعض عبادات القلوب، هنقول قول أحد التابعين وهو يونس بن عبيد، اللي كتب لأحد إخوانه بيسأله عن مسألة، فكتب يونس إلى أحد إخوانه فكان يقول: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك ما أنا عليه، فأخبرك بأني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذلك بعيدة، ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك، هذا أمري يا أخي والسلام. كانوا انتوا عارفين ان عادة السلف وعادة التابعين ان هم كانوا دائما وابدا بيستنصحوا بعض، وعايزين دائما وابدا يستفادوا من بعض. فاحد التابعين وهو يونس بن عبيد كتب لاحد اخوانه عايز يعرف حاله عامل ازاي مع ربنا سبحانه وتعالى، ويسأله عن مسائل قلبية. فقال له باختصار جدا ان انا بدأت أكلم نفسي وأعرض على نفسي إن هي تحب للناس ما تحب لها، أو اللي أنت نفسك فيه، تحب إن أخوك أو تحب إن أختك تاخد من هذا الخير ومن هذا الأمر. لقى الأمر ده صعب جدا على نفسه، تمام، ولقى إن هي لما ترك ذكر الناس بالعيوب والكلام على الناس بخير، لقى إن لما يجي يصوم في يوم حر شديد الحرارة أو شديد الحر، لقى أسهل على نفسه وأسهل على قلبه بكتير جدا إن هو يترك ذكر الناس إلا من خير، لقاها تقيلة جدا. وده دليل إن العبادات القلبية صعبة. أنت أخرك في عبادات الجوارح إن أنت تاخد الهمة والنشاط والعزم، والهمة والعزم عبادة قلبية، عشان تقوم بإيه؟ بالعبادة. يعني أنت لو مش قادر تقوم الليل، مجرد ما يحصل لك همة وعزم وصدق إرادة، صدق الإرادة والهمة والعزم، ما هي إلا عبادة قلبية. لكن تعالى كده عشان تتحرى الإخلاص، أو تتحرى التجرد، أو تبقى متواضع مع الناس وتلزم وتلزم نفسك على هذا الأمر، هتلاقي كتير جدا يا جماعة الموضوع صعب. ان انت محتاج تجاهد مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وهتفضل تجاهد الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الامر. الامر اللي بعد كده او خامس شيء، ان العبادات القلبية اجمل من عبادات الجوارح، بل هي مجملة لعبادات الجوارح. دايما العبادات القلبية كده يا جماعة بتجمل عبادات الجوارح. قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فالعبادات القلبية بتجمل عبادات الجوارح، والفرق عظيم جدا جدا جدا وشتان شتان بين صلاة أو الصلاة بقلب حاضر والصلاة بقلب غافل الله، وشتان شتان بين الصيام بإخلاص وإقبال واحتساب على الله سبحانه وتعالى من صيام عن الجوع والعطش فقط، وبين برضو شتان بين حج بتضرع وانكسار وإقبال على الله عز وجل، وحج بشموخ واستكبار وعلى هذا فقص. فبالتالي يا جماعة ان احنا لازم نهتم بالعبادات القلبية لانها اجمل بكتير جدا من عبادات الجوارح. كفاية ان انت بعبادات العبادات القلبية بتتعامل مع الله بوضوح وبشفافية كاملة مع الله سبحانه وتعالى، ومحدش بيطلع على قلبك ولا حد بيطلع على تلك الاعمال الا الله سبحانه وتعالى. فتبقى حالك مع ربنا هو حال قلبك الحقيقي مع الله سبحانه وتعالى. مش بس كده، عندنا رقم 6، ان العبادات القلبية اعظم من العبادات الجوارح في الاجر والاثر. بالضبط اختنا مسلمة، العبادات القلبية اعظم من عبادات الجوارح سواء على مستوى الاجر او على مستوى الاثر. عشان كده كان السلف رحمهم الله تعالى يفضلون عبادة القلب او العبادات القلبية على الاكثار من عبادات الجوارح. زي مثلا عبادة من العبادات القلبية زي عبادة التفكر في أمر الله سبحانه وتعالى والتفكر في الدار الآخرة، وطبعا هي عبادة قلبية محضة. وعشان كده كان سيدنا أبو الدرداء بيقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقيل لأم الدرداء: أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر؟ يا ترى ابو الدرداء كان اكتر عبادة بيعملها كانت ايه؟ تخيلها جماعة كانت ايه؟ لسه احنا قايلين اهو، قالت التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار. عشان كده جماعة كانوا بيهتموا جدا جدا جدا بالعبادات القلبية. ف دائما وابدا كانوا بيهتموا بهذه القضية. عشان كده كان ابن عطاء السكندري مقدر قيمة عمل القلب، فبدأ يحط قاعدة وزن الأعمال، وهي طبعا قاعدة سارية المفعول في زمان ابن عطاء السكندري في جميع أو في غيره من الأزمان. قال: ولا كثر عمل برز من قلب راغب. تاني: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. وطبعا يحيى بن معاذ أكد هذه المقولة بقوله: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. وشهد طبعا على كل الكلام اللي احنا قلناه دون الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما قال للصحابة للتابعين اللي هم كانوا مجتهدين في عبادات الجوارح قضية انهم انتم اطول صلاة واكثر اجتهاد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا افضل منكم، قيل له: باي شيء؟ قال: انهم كانوا ازهد في الدنيا وارغب في الاخرة منكم. والاثنين عبادات قلبية كما بينا. معايا يا جماعة؟ فعلا جزاكم الله خير. طيب ياريت بس الأسئلة إن شاء الله بإذن الله هنجاوب عنها في الآخر. أختنا خادمة القرآن: كيف أخلص في العبادة القلبية؟ هو الإخلاص أصلا عبادة قلبية، الإخلاص عبادة قلبية. وكان شيخنا الدكتور عبد الرحمن الصاوي جزاه الله خيرا كان دايما يقول لنا ادعي ربنا ان ربنا يرزقك الصدق والاخلاص. هتيجي تقول لي ما انا مش قادر، انا خايف ان انا ما اكونش مخلص في الصدق والاخلاص او في طلب الصدق والاخلاص. فكان يقول ادعي ربنا ان ربنا يرزقك الصدق والاخلاص في طلب الصدق والاخلاص. هي دي، ان اصلا الاخلاص عبادة قلبية. حضرتك لو عرفت اختنا خادمة القرآن عرفت تخلصي في عبادات القلبية، ما انت اصلا كده مخلصة خلاص، الموضوع انتهى. ولا ايه المقصود بكلمة الاخلاص في العبادات القلبية؟ ان اصلا محدش بيطلع على العبادات القلبية الا الله سبحانه وتعالى، محدش بيطلع على العبادات القلبية الا الله سبحانه وتعالى. ده بالعكس، ده العبادات القلبية دي اصلا دليل على اخلاص صاحبها، لانه هو بيتعامل فيها مع الله مباشرة، مفيش فيها مجال ان حد يشوفها ولا حتى الملك يقدر ان هو يشوفها الا بامر من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لو حضرتك قدرت فعلا توصلي لهذه المرتبة، حضرتك اصلا مخلص، والعبادات القلبية دليل على اخلاص العبد مع الله سبحانه وتعالى. لو الكلام اللي انا بقوله ده بالنسبة لحضرتك فعلا هو ده الاجابة الصحيحة، لو في استفسار معين يا ريت حضرتك تكملي في السؤال ان شاء الله باذن الله. اعرف منين ان انا مخلصة؟ اختنا ام محمد، بسهولة جدا وبساطة جدا. حضرتك تسألي نفسك انا بعمل العمل ده لمين؟ لو الاجابة الطبيعية لله، لربنا وبس مش لحاجة تانية، يبقى حضرتك مخلصة بس. لكن لله وعشان يقولوا عليا كذا، او عشان المنفعة الفلانية، او عشان شكلي، او عشان كذا، او عشان كذا، لا، لو لله بس خلاص. من الاخر لو قدرت حضرتك، معلش ده مثال بسيط جدا يعني، لو قدرت حضرتك وبتعملي العمل تنظري الى السماء وتقولي والله اللي انا بعمله ده عشانك، يبقى حضرتك كده مخلصة. لكن لو خفت ان انت تقوليها يبقى في حاجة. يبقى اعرف ازاي ان انا مخلص؟ ان العمل اللي انا بعمله ده لو سألت نفسي انا بعمله ليه؟ لو لله انطلق. طيب انا احب الموت وانا بعمل العمل ده؟ لو قلت يبقى انطلق. لو قدرت ان انا انظر الى الله سبحانه وتعالى في السماء واقول يا رب والله العمل ده ابتغاء مرضاتك وانا لا ارجو فيه الا انت، يبقى ان شاء الله باذن الله حضرتك مخلص. احيانا نعمل اعمال ويكون فيها حظ للناس، هل هذه الاعمال لا نؤجر عليها؟ يعني ايه حظ للناس اختنا؟ الله ناظر. تاني معلش يا جماعة، السؤال كان فوق، معلش خدتش بالي. يعني ايه حظ للناس؟ مش فاهم. بس احيانا نعمل اعمال ويكون فيها حظ للناس، هل هذه الاعمال لا نقدر عليها؟ يعني ايه حظ للناس؟ حظ النفس يعني، ما هو طبعا النفس يا جماعة من بيقولوا كده يعني ايه سارقة الاخلاص، النفس لو حظ النفس. ولكن احنا عشان بس الموضوع ما يبقاش عندنا فيه لبس او يتحصل عندنا فيه وساوس، وهنجاوب برضه على اختنا ام محمد في النقطة دي، ان احنا نقطة حظ النفس غير حظ الناس. حظ النفس ان انت بتعملي العمل او بتعمل العمل عشان تشبع رغبة نفسية عندك، تشبع ذاتك النفسية، تشبع نفسك بهذا العمل عشان يتقال عنك، يفتخر بيك، عشان تقدم في المجالس، عشان يثنى عليك، ده حظ النفس. تمام؟ عشان تقدم، عشان عشان عشان، ده حظ النفس. وطبعا ده من محبطات العمل، من محبطات العمل. حظ النفس ده محبط للعمل ان شاء الله. اما حظ الناس ده هنتكلم فيه، مش هنقول بقى حظ للناس، تمام؟ هنقول عشان الناس يقتضوا بي. دي ليها امر تاني، ان اولا حضرتك او حضرتك تكوني قدوة اصلا يقتضى بيها ان العمل اللي حضرتك هتقوم بيه تجتهدي اصلا او تجتهد اصلا ان يكون في خرقة عمل صالح او في عمل صالح في السر محدش يعرفه، ويحف او يفضل ان هو يكون من نفس العمل الظاهر اللي انت هتقوم به بحيث ان الاثنين يحصل فيه توازن. رقم ثلاثة، يحتاج مجاهدة قلبية قوية جدا في تحري الاخلاص ان هو لله وعشان يقتدى بي فيفعل هذا لله ايضا مش عشان يقال. ودي نقطة حساسة جدا وصعب جدا اللي يقدر يعني ايه يبقى عنده ترمومتر ايماني حساس لهذه النقطة، ان هو يقتضى به لله مش يقتضى به عشان يقال عنه ان هو جواد او يقال عنه ان هو متصدق او يقال عنه ان هو بيفعل الخير او الى اخره من الامور. وزي ما قلنا نقطة حظ النفس، لا طبعا هي القضية ان احنا محتاجين نفوسنا ندوس عليها، محتاجين نفوسنا نعرف ازاي امتى ندوس عليها وامتى نسيسها وامتى نلغيها اصلا من حياتنا ومن طريقنا الى الله سبحانه وتعالى. ده هيجي معنا في التربية النفسية ان شاء الله. بس اختنا محمد بتقول ساعات بقول كده انه لله لكن برضو بيدخل لي انه مش لله. دي ممكن تكون بقى تنتقلنا للامر الثاني اللي هي نقطة اللهم صل على سيدنا محمد، نقطة الوساوس يا جماعة في قضية الإخلاص، ان انت احيانا بتجتهد في عملية الإخلاص وفي تحري الإخلاص، وده هيجي معانا بالتفصيل بعد كده في اهم الاعمال القلبية اللي يود السائر الله انه يهتم بيها ويحافظ عليها، وهتيجي معانا ان شاء الله كل الشبهات دي والرد عليها. بس سريعا حضرتك لو عملت العمل ده أصل العمل لله، خلاصة كل الكلام وخلاصة كل القراءات وخلاصة كل تجارب العلماء وكلام العلماء في الكتب، لو أصل العمل لله، لو أصل العمل اللي بتقومي به لله في بداية العمل كان لله سبحانه وتعالى، وبعد كده طرأ عليه نية الرياء على قولين، لو استرسلت في قضية الرياء أو استرسلت في قضية الرياء وبقى رياء محض. العلماء برضو اختلفوا في هذا الامر، منهم من قال ان اصل العمل بتساب عليه وباقي العمل بيحبط هذا العمل ولا تساب عليه بل تاخد عليه اسم. طيب لو جهدت نفسك في قضية الرياء او على ما دخل عليك من النية على اصل الاخلاص بيقول ان انت بتاخد عليه اجر ان شاء الله، اجرين، اجر المجاهدة واجر اصل النية. وان شاء الله باذن الله كل ده هيجي معانا في الشبهات بتاعة الإخلاص في أهم الأعمال القلبية للسائر إلى الله سبحانه وتعالى في سلسلة التربية القلبية. ولكن أختنا أم محمد نصيحتي ليكي إن حضرتك إن شاء الله مدام أصل العمل وبداية العمل كان لله، إن أنت تجهدي نفسك إن هو يكون لله وتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذي إن هو ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشيطان عليك سبيل سواء على مستوى الوساوس أو سواء نفسك ان هو يخلي عمل ده في حظ نفس او لغير الله سبحانه وتعالى، واجتهدي في تحري الاخلاص، واجتهدي ان انت دائما وابدا تجعلي ربنا سبحانه وتعالى، تجعلي الله سبحانه وتعالى الله عز وجل امام عينك في هذا الامر، ويكون العمل لله وما تتركيش العمل ده كملي فيه ان شاء الله. نرجع نكمل معانا ان العبادات القلبية، العبادات القلبية محركة ودافعة. طبعا الموضوع فعلا صعب وبيحتاج الى مجاهدة كبيرة جدا، وفعلا لانه بيخالف فطرة الانسان بحب الثناء وحب التصدر وحب التقدم في المجالس الى اخره من الامور النفسية، ولكن هو ده، هي دي العبودية المجاهدة، ان ربنا سبحانه وتعالى يراك بتجاهدي على هذا الامر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. هي دي يا جماعة، والذين جاهدوا فينا، احنا محتاجين زي ما الأصل اللي احنا كل مرة بنتكلم فيه أو كل فترة بنحاول نعيده تاني، ليست العبرة أن نموت في نهاية الطريق، ولكن العبرة أن نموت ونحن على الطريق، أو كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، ليست العبرة أن تبلغ نهايتك ولكن العبرة أن تموت وأنت على الطريق. محتاجين أن احنا نموت وإحنا ماشيين في طريق المجاهدة، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الصدق والإخلاص ويرزقنا تلك العبادات في آخر لحظة في حياتنا، نلقى سبحانه وتعالى وإحنا مخلصين، نلقى الله سبحانه وتعالى والعبادات القلبية عندنا ترضي الله سبحانه وتعالى علينا. ف فبالتالي محتاجين ان احنا نجاهد، محتاجين ان احنا من ييأس في هذا الامر، والموضوع يسير على من يسره الله عليه. محتاجين الكلام ده يكون عندنا همة عالية جدا جدا جدا، وعزيمة وإرادة ان احنا نكمل في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، طريق المجاهدة في العبادات القلبية، سواء على مستوى القلب او على مستوى الجوارح. عدم قيام صلاة الفجر تدل على عدم الإخلاص؟ لا، أنا ممكن أخالف أختنا أو أخونا جنة إن لا، موضوع الإخلاص ملوش دعوة بصلاة الفجر. ده ظني والله أعلم، إن لا، دي حاجة ودي حاجة تانية. عدم صلاة الفجر ليه أمور تانية خالص، في أمور دنيوية أو أسباب دنيوية، وفيها أسباب شرعية، منها كثرة الذنوب والمعاصي طول اليوم. الأسباب الدنيوية ممكن الإرهاق البدني، ممكن التأخر في النوم، ممكن إلى آخره من الأمور. فبالتالي مش عايزين يا جماعه يبقى عندنا هسهسه او وساوس على القضيه دي، ونربط كل حاجه بهذا الامر يعني. لا، اختنا خادمه القران القضيه ملهاش دعوه بعدم الاخلاص خالص في قضيه النوم. حضرتك بس ادعي ربنا سبحانه وتعالى، حاولي تنامي بدري. كل واحد عارف نفسه يا جماعه في مقدار النوم، يعني واحد عارف ان هو لو نام قبل الفجر بساعه مش هيعرف يصحى، لو نام قبل الفجر بساعتين مش هيعرف يصحى، واحد عارف لو نام قبل الفجر باربع ساعات مش هيعرف يصحى، وفي واحد لو نام قبل الفجر بنص ساعة بيعرف يصحى. هي طبيعة الفسيولوجية كده، طبيعة ان هو بيعرف ينام 10 دقايق، بيعرف ينام ربع ساعة. فبالتالي لا، هي القضية ملهاش دعوة بالإخلاص او عدم الإخلاص، قضية ليها امور تانية. زي ما قلنا ممكن الواحد يكون مكثر من الذنوب والمعاصي طول النهار، او في ذنوب كده عملها هي اللي تقلت قلبه عن القيام، ومنها الإرهاق البدني، منها قلة النوم، قلة فترات النوم، ومثل هذه الأمور. لا طبعا الموضوع مش كده. حاولي تنامي على وضوء، حاولي تنامي فترة كافية قبل صلاة الفجر، حاولي نقلل من الذنوب والمعاصي طول النهار، ونفعل طاعات تقربنا لله سبحانه وتعالى. ندعي ربنا أن ربنا يرزقنا صلاة الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى. دعاء عام، دعاء عام، ما فيش دعاء مخصص يعني في الأمر على حد علمي. وانا فعلت عمل وجدت النية لا أرى الجزاء ولا شكورة، فجاء من أحسن إليه وصفها من هذا العام وانتقده أشعرني مقتصفة ضد أكثر من ذلك، هل يكون العمل لم يكن مخلصا لله؟ برضه يا جماعة مدام حضرتك وقلت أنا عملت العمل ده وجددت فيه النية، وكان أصله ان انا مش عايزه منه جزاء ولا شكر، مش عايزه اي حاجه، وفي حد جه انتقدني، ممكن يبقى في حاجه من الاثنين. مش عايزين برضو الموضوع يبقى عندنا فيه هسهسه يا جماعه او وساوس. يعني انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم عن الاخلاص بسبب النقطه دي، عشان كنت عايز اجلها في قضيه الاخلاص، ونفهم العمليه القلبيه في قضيه الاخلاص وفي عباده الاخلاص والشبهات اللي فيها والرد عليها والكلام ده كله، بحيث ان الشبهات دي كلها ان شاء الله يكون ان شاء الله باذن الله نقدر نحط لها قواعد شرعية، قواعد تربوية إيمانية، عشان الناس ما يبقاش عندها لبس في الأمور اللي زي دي. ولكن نقطة إن حضرتك أصل عمل مدام لله، وأصل النية مدامت لله خلاص، لكن ممكن ده جزاء ولا شكورة، ممكن ده من طبيعة النفس، ممكن يكون من أسلوب الشخص اللي انتقد هذا العمل، اللي انتقد هذا العمل. ما طبيعي يا جماعة، أنا النفس جبلت على حب الثناء وحب إن هو يعني النبي، الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الصحابة ان العمل الاصل فيه كل الله، ولكن لما واحد بيجي يثني على الرجل بعد العمل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش يبقى ده كان فيه حظ نفسي، مدام انت فرحت كده ومدام العمل ده كده يبقى انت كده محبط للعمل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تعملش معهم بالطريقة دي يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يا بشرى او عاجل بشرى المؤمن. هي دي القضية. طيب على النقيض، لو حد جه انتقدني، ما انا طبيعي ان انا لما بيجي يبقى انتقد ايه اللي بيحصل؟ بتضايق. ولكن انا بتضايق ليه؟ بتضايق عشان نفسي بينتقدني، ولا بتضايق عشان العمل ما تعملش على الوجه اللي انا كنت حابب ان هو يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هي دي النقطة. تمام؟ فبالتالي برضو النقطة دي فيها سنس كده ان شاء الله، او فيها ترمومتر كده معين برضو هنبينه ان شاء الله في أهمية أعمال القلوب أو الأعمال القلوب المهمة للسائر إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، نذكر بصيام الاثنين غدا إن شاء الله. كيف ألتزم صحة والتوبة ورجوع إلى الله وأغير نفسي؟ فور. عرفت ربي وأكمل ديني وأنا مش عارف. احنا نجاوب الجواب ده ان شاء الله بعد ما نخلص العناصر دي، لان خلاص ان شاء الله باذن الله ما عادش معانا وقت، وهنجاوب على السؤال ده في اخر 5 دقائق ان شاء الله. نقول ان سبع حاجه او سبع عنصر معانا النهارده في اهميه العبادات القلبيه او اهميه التربيه القلبيه على الجزء الثاني، ان هي عبادات القلبيه ما هي الا محرك ودافع للجوارح. العمليه او العبادات القلبيه يا جماعه هي محركة ودافعة للجوارح، زي ما قلنا لما الإنسان بيحب إن هو يقوم الليل أو يقرأ القرآن أو يتصدق أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يفعل أي شيء من الخيرات، ما هو إلا إرادة قلبية لهذا العمل، إن قلبك في الأصل هو اللي أراد ذكر الله سبحانه وتعالى، هو اللي أراد قيام الليل، هو اللي أراد قراءة القرآن، هو اللي أراد أن يتصدق، هو اللي أراد إن هو يفعل الخير. فبالتالي العبادة القلبية أو القلب هو المحرك والدافع لأعمال الجوارح، بجانب أن العبادات القلبية بتضخم عبادات الجوارح. وعندنا أبسط مثال وأوضح مثال في النقطة دي هي عملية النية. عملية النية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية يا جماعة مدخل عظيم جدا جدا جدا في ضبط وتكسير عبادات الجوارح، بل ان تكاد عبادات الجوارح لا تصح او لا تصح الا بالنية. كثير من عبادات الجوارح لا تصح الا بالنية. طب انا ليه قلت كثير من عبادات لذات مناخر رسول الدين لذات مناخر وقيل ان هي ربع الدين، انا ليه قلت كثير من العبادات او كثير من العبادات كثير من عبادات الجوارح بتصح بالنية؟ ليه قلت كتير ما قلتش كل العبادات؟ عارفين يا جماعة ان احيانا في عبادات، وده واضح من كلام اهل العلم، كثير من العبادات عبادات الجوارح الانسان بيفعلها وما بيبقاش عارف ثوابها او عارف نيتها، ولكن هو الاصل فيها انه بيفعلها لله، لكن ثواب العمل ما بيعرفش يحكمه او ما بيبقاش عارفه لجهله بالحكم او جهله بالفضل او جهله بالثواب، مش عارف ثواب العمل ده، ولكن يؤجر عليه حتى لو مستحضرش هذا النية. وده فضل ربنا سبحانه وتعالى، زي الحديث اللي كلنا عارفينه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في بضع احدكم صدقة، فقال صحابي يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له صدقة؟ قال ارأيت ان كانت في الحرام اكان عليه وزر؟ قال نعم. قال وكذلك ان وضعها في الحلال. هي دي النقطة، ان الصحابة في النقطة دي ما كانوش عارفين او بيفعلوا العبادة دي او الامر ده باستحضار نية ان ده هو ثواب وان ده بيأخذ عليه من الصدقات. فبالتالي النبي وجهنا، وده من اعظم الادلة اللي استدل بها العلماء ان لا، قضية الفضل او قضية الثواب ان احنا بناخدها حتى لو ما استحضرناش فضل العمل او ثواب العمل، ولكن النية الاصلية ان بفعل هذا الامر لله. والحديث ده برضه يا جماعة ان النية فيه الاساسية ان هو بيقضي شهوته، فبالتالي حتى في بعض الاعمال اللي بتتعمل بالفطرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ان انت ممكن تكون بتؤجر عليها، زي الحديث ده، وده ذلك فضل الله يؤتيه ما شاء، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عايزين نقول اخر حاجه ان شاء الله باذن الله عشان نختم، عشان الوقت بتاعنا، عشان ما نخشش على وقت شيخنا الشيخ علي زياده، ان اخر حاجه عايزين نقولها ان العبادات القلبيه بتستمر وفي حاله انقطاع اعمال الجوارح. تاني، ان العبادات القلبيه بتستمر حتى في حال انقطاع اعمال الجوارح. يعني ايه يا جماعه؟ بص يا جماعه، المؤمن في القبر بتاعه مش مكلف ان هو يظهر توحيده، والتوحيد عبادة قلبية محضة. عارفين الدليل ايه يا جماعة؟ الدليل حديث سيدنا البراء بن عازب لما في حديث الطويل بتاع خروج الروح، لما قال فيأتيه الملكان فيسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه، فيجيب المؤمن احسن اجابة بينما يعجز المنافق والكفر. والاجابات دي يا جماعة اللي هو يسأله عن ربه، يسأله عن التوحيد، هي عبادة ايه؟ عبادة قلبية محضة. فبالتالي استمرار العبادة القلبية معاك حتى في القبر بتاعك أولى، وإن كان انقطعت عنك الحياة وانقطعت عنك في الدنيا. النقطة دي واضحة يا جماعة؟ وعبادات القلوب لا تنقطع أيضا في الجنة. عارفين ليه يا جماعة؟ لأن المؤمن فيها بيحب الله سبحانه وتعالى. نقطة دي تاني. طيب احنا نقول العبادات القلبية بتستمر حتى في حال انقطاع عبادات الجوارح. طيب الدليل ايه؟ الدليل عندنا حديث سيدنا البراء بن عازب، حديث الطويل بتاع خروج الروح، وفي فيأتيه ملكان فينتهرانه ويقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك. السؤال الأول من ربك، إجابته ده يا جماعة إجابة عن إيه؟ عن التوحيد، عن لا إله إلا الله، من عاش على شيء مات عليه، عن كلمة التوحيد، عن تعامل قلبي، عن عبادة قلبية محضة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. فبالتالي حتى والعبد في قبره محتاج للعبادة القلبية دي اللي هي عبادة التوحيد. ومش بس كده، حتى يوم القيامة، والدليل واضح جدا في الآية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ومش بس يوم القيامة، ده احنا عندنا كمان في الجنة. عارفين ايه في الجنة يا جماعة؟ حب الله سبحانه وتعالى. هل الحب، حب الله عز وجل والشوق إلى الله سبحانه وتعالى بينقطع في الجنة؟ بالعكس، ده بيزيد، بيزيد معانا لهذه العبادة القلبية معانا في الجنة. هل يعني ايه لكن هل تكون في الدنيا اقصد استمرار عمل القلب وانقطاع عمل الجوارح؟ طبعا ممكن تاخدي في الدنيا حضرتك اختنا مسلمة، ممكن تكوني عملتي عمل قلبي من فترة مثلا من 5 سنين، استحضرتي فيه معنى معين او بينك وبين الله سبحانه وتعالى وانت بتتصدقي، وكان في هذه الصدقة حاجة في قلبك لا يعلنها الا الله، تفضلي تاخدي ثوابها في الدنيا مع ان خلاص الموقف اللي حصل في الصدقة اللي حصل انتهى، ولا انقطع عمل الجارحة اللي هو ايد حضرتك تصدقت بالصدقة دي الجارحة اللي عملت الصالح، وفي نفس الوقت قلب حضرتك مستمر معاك بالحسنات اللي انت حصلتيها بهذا الامر. النقطة بس اختنا الله ناظري، انا مش فاهم السؤال. القبر ايه التوحيد ماله؟ معلش تنفع له ان عمل قلبي بيظهر في ايه؟ لما يجي يتسأل من ربك فيجيب ربي الله، ده عمل قلبي بتنفعه. طيب نقطة بقى بعد موته اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، النص حديث واضح عندنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ما هو نقطة الثواب دي بقى؟ لا دي هي لو دعا إلى ده اللي هو علم ينتفع به، لو كان بينفع الناس به أو كان بيعلم الناس علم التوحيد ده ينتفع وياخد عليه الثواب. هي دي النقطة، واضح كده؟ هي بتنفعه كعمل قلبي، لكن استمرار اخذ الثواب عليه ده لو كان واحد من الثلاثة اللي هو ايه؟ اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3 علم ينتفع به. لو هو كان بيعلم هذا الامر او ليه كتب في هذا الامر او ليه ابحاث في هذا الامر وبدأ يعلم الناس والعلم ده انتفع به في الدنيا، ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكمل او يستمر ليه الثواب حتى تقوم القيامة باذن الله سبحانه وتعالى. هي دي جماعة النقطة دي واضحة؟ عشان كده كل واحد فينا محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا وقفة ونشوف يا ترى هنقابل ربنا سبحانه وتعالى بأي قلب، بأي قلب سنلقى الله عز وجل. يا ترى قلوبنا دي ننفع نقابل بها ربنا سبحانه وتعالى؟ يا ترى قلوبنا دي فعلا كفيلة، او الاعمال القلبية اللي بنقوم بيها دلوقتي كفيلة ان شاء الله اللي هي تنجينا يوم القيامة؟ نسأل نفسنا لما اهمية التربية القلبية بهذه الاهمية وهذه الخطورة ليه كل واحد فينا احيانا بيغفل عن هذا الامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين، صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. وسواء ده أو ده عبادة قلبية، الاثنين سواء الصلاح في أول الأمة الزهد واليقين أو البخل والأمل مش عبادات جوارح يا جماعة، عبادات قلوب. عايزين نعرف بقى قدر قلب كل واحد فينا، اعرف قدر قلبك ودي قلبك اللي يستحقه واعتني به غاية الاعتناء، لأنه أثمن ما تملك. ونصر الأمة في قلب وهزيمتها في قلب آخر، نصر الأمة في قلب وهزيمة الأمة في قلب آخر، نصر الأمة في قلب رجل يحب الله سبحانه وتعالى، نصر الأمة في قلب رجل متعلق بالله عز وجل، نصر الأمة في قلب رجل مخلص لله عز وجل، وهزيمة الأمة في قلوب أناس تعلقت بالدنيا، في قلوب أناس حفظنا الله وإياكم بدأوا ينظروا للناس ولا ينظروا إلى رب الناس. محتاجين إن احنا نرجع نقف مع نفسنا وقفة ونشوف أي القلوب قلوبنا، وبأي قلب سنلقى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله نجاوب. احنا كده خلصنا النهاردة أهمية التربية القلبية الجزء الثاني، هنجاوب بس الحديث بتاع صلاح أول هذه الأمة هو حديث حسن، وشيخ الألباني محسنه في صحيح الجامع الصغير، في صحيح الجامع الصغير. هنجاوب بس في حد كان كيف أطهر قلبي، هو ده إن شاء الله بإذن الله اللي هنتكلم عنه في المرات القادمة. ياريت أختنا خادمة القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى تستمر معنا في السلسلة، إن شاء الله هتجري ما يشرح صدرك إن شاء الله بإذن الله. بخل حضرتك مش عارفة يعني إيه بخل؟ طيب ببساطة جديدة جدا، واحد بخيل. يعني ايه واحد بخيل؟ يعني ببساطة جديدة جدا يا جماعة، البخل ده عملية قلبية السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. واضح يا جماعة؟ صوت واضح؟ تمام. طيب بص يا جماعة، ببساطة جديدة جدا جدا جدا، البخل هو عبارة عن كنز المال، ان الواحد بيحب المال، بيكنز المال وبيجمع المال، وما بيحبش ان هو ينفق هذا المال، سواء كان في المبيحات او سواء في الضروريات. والبخل عندنا ممكن يكون ليه اسقاط اخر في الدين، ان انت تبخل بوقتك عن ربنا سبحانه وتعالى. مادي ومعنوي، احنا قلنا مادي ومعنوي، المادي اللي هو بجانب الفلوس، والمعنوي اللي هو القلبي اللي هو بتبخل عن نصر الدين الله سبحانه وتعالى، مش عايز تجتهد في العمل لله سبحانه وتعالى، مش عايز تجتهد في نصرة دين الله عز وجل. ايوه طبعا، احنا عندنا نوعين للبخل، مادي ومعنوي، حتى بتدخل في اداء العبادات. بالضبط، جزاكم الله خير اختنا مسلمه. البخل هو كنز المال وده مادي، والمعنوي ان انت تدخل بوقتك، او تدخل ان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى، تدخل بجهدك الدعوي، تدخل بأمر يريده الله سبحانه وتعالى ويحب لنصرة هذا الدين، مش عايز تعمله. ده يدخل معانا في البخل القلبي. طيب هل جزاكم الله خير اختنا اللهم زد، هل في اسئله ثانيه يا جماعه؟ ان شاء الله انا بس يعني ان شاء الله باذن الله نجتهد ان شاء الله ان احنا في السلسله دي تكون سلسله تفاعليه. يا ريت لو في اي حد، لو في اي حد عنده سؤال او عنده استفسار او عنده اضافات محتاج ان احنا نتكلم فيها ان شاء الله باذن الله، يا ريت يبعت لنا على لينك التفاعل بحيث ان احنا ان شاء الله نستفاد من بعضنا في هذه السلسله. ان شاء الله ارجو من الاخوه والاخوات اللي معانا المره دي ان هم يستمروا معانا في سلسله التربيه القلبيه، وان شاء الله باذن الله هنتكلم فيها عن انواع القلوب، هنتكلم فيها عن العبادات القلبيه الاساسيه للسائر الى الله، هنتكلم فيها عن معنى قلما ما حد اتكلم عنه هو اخلاق القلوب. هل للقلوب اخلاق؟ هل للقلوب اخلاق؟ وايه هي اخلاق القلوب؟ فان شاء الله باذن الله هنتكلم في كل دول باذن الله في السلسله نقطه كيف التزم وصح والتوبه والرجوع الى الله، كيف اخدم ديني وارجو ربي. ده هو الدين، هو الدين ان كل الواحد يجدد توبته ويلتزم باوامر الله سبحانه وتعالى ويرجع الى الله ويخدم دينه ويرضي ربنا سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعه ببساطه شديده جدا، احنا برضو ذكرنا اخونا اختنا السائل السؤال ده اللي هو كيف التزم صح التوبة. مش هنتكلم بقى عن التوبة وبعد كده العناصر الأربعة والعناصر الخمسة للتوبة النصوح، لا لا لا أنا مش هتكلم عن كل ده، عايزين بقى ننسى اللي فات ونبدأ صفحة جديدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الندم توبة، بكل بساطة الندم توبة. لو في حقوق، حقوق المفروض إن هي ترد إن شاء الله بإذن الله تجتهد إن أنت تردها. طب لو في حقوق دلوقتي أنا مش عارف أجيب الناس بتاعتها أو هيترتب مفسدة أعلى من إن أنا ارجع هذه الحقوق، او مثلا وليكن مثلا انا اخطبت واحد او اسأت الى واحد، لو انا رحت قلت له انا اسأت اليك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بيني وبينه مفسده اعظم، اللي صدره هيشيل مني، ممكن ما يتقبلش ان انا غلطت فيه في يوم من الايام او جبت سيرته بسوء. نفس القصه لو كان مثلا شاب بيكلم فتاه، مش معقوله هيروح يقول لوالدها او يروح هيقول لاخوها والله انا تبت الى الله سبحانه وتعالى، ولكن انا لازم ان انا اقول لك ان انا كنت ماشي مع اخت حضرتك او ماشي مع بنت حضرتك. فبالتالي طبعا يعني ما فيش عاقل بيعمل كده يا جماعه، والشرع ما امرناش بده. فلو ترتب مفسده اعظم على ارجاع حقوق لاصحابها خلاص بنكسر. وده قول الشيخ مصطفى العدوي، بنكسر من الاستغفار، وده اللي رجحه الشيخ مصطفى العدوي وبيميل اليه، بنكسر من الاستغفار والصدقه لصاحب هذا الحق. تمام. فالندم توبه، نرجع حقوق قدر المستطاع. طب لو ما عرفتش ارجع حقوق اكسر من الدعاء والصدقه لصاحب هذا الحق. بعد كده افعل اعمال صالحه، لو كنت بعمل ذنب في السر اعمل طاعه في السر، لو كنت عملت ذنب في العلانيه اعمل طاعه في العلانيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالط الناس بخلق حسنه، وفي روايه السر بالسر والعلانيه بالعلانيه. اما نزلت النقطه بقى ازاي ارجع لربنا سبحانه وتعالى، احنا عندنا خطوط رئيسيه اتكلمنا فيها في سلسلة أو في التربية الإيمانية اللي هي كيف نبدأ بالإيمان. يا ريت أخونا يرجع للدرس ده هيلاقي فيه إزاي نسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأخدم ديني إزاي. أنت مسلم إذا أنت داعية، يعني إيه الكلام دون؟ يعني ببساطة جدا شوف الحاجة اللي تنفع دينك وتخدم بيها دينك وأعملها. يعني إيه حسن خلقك مع الناس، سمتك الظاهر مع الناس، إن أنت تدعو الناس إلى الخير، إن أنت تدل الناس على الخير، ان انت تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده خدمة للدين. ان انت تشوف دينك محتاج ايه وتعمله حتى لو مش قادر، ده كانوا بنتعلم زمان ان لم تستطع ان تخدم الدين فاخدم من يخدم الدين. يعني مشايخنا كانوا بيعلمونا يقولونا كده، بص يا ابني لو ما قدرتش تخدم الدين اخدم اللي بيخدم الدين. دي ابسط حاجة، لو انت مش قادر تعمل حاجة من اللي انا قلته ده شوف حد بيخدم الدين وحاول تكون يعني ايه، مش هقول تحاول تخدم الدين في خدمة هذا الرجل، في مساعدة هذا الرجل، في إعانة هذا الرجل في دعوته إلى الله أو في خدمته لدينه. طيب أنا الوقت كده خلاص إن شاء الله بإذن الله انتهى. إن لم تستطع أن تخدم الدين فاخدم من يخدم الدين. إن شاء الله بإذن الله النهاردة انتهينا من التربية القلبية أو أهمية التربية القلبية الجزء الثاني. بإذن الله مستمرين مع بعض في التربية القلبية، هنتكلم عن أنواع القلوب، هنتكلم عن العبادات القلبية اللي المفروض السائل إلى الله إنه يهتم بيها، أو أصول أو أساسيات الأعمال القلبية. هنتكلم عن أخلاق القلوب، إيه هي الأخلاق اللي لابد إن يتخلق بيها القلب ومن ثم تظهر على الجوارح. كل ده إن شاء الله بإذن الله هنعرفه في سلسلة سنة أولى تربية، جزء التربية القلبية. بنصح إخواني وأخواتي إن شاء الله إن هم نجتهد مع بعض إن احنا نستمر على هذه السلسلة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها في الدنيا والآخرة، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. بنصح الإخوة والأخوات إن هم يحضروا درس الشيخ علي زيادة، الدرس اللي بعده على طول، مقرأة الشيخ علي زيادة في التجويد والقراءات. مش عارف هو وصل معاكم لنقطة بدأتوا تقرأوا عليه ولا ده وقت تاني ولا لأ، بس أيا كان، سواء دلوقتي على مستوى اللي انتوا لسه في التجويد معاه أو على مستوى القراءة، الزموا الشيخ علي زيادة، استفادوا منه أكبر. جزاكم الله خيرا أختنا أمال، ما دام بتقرأوا عليه استفادوا منه أكبر استفادة. حاولوا للناس اللي موجودة في مصر تاخد رقم تليفون الشيخ أو تراسله على الصفحة بتاعته، بحيث إن هي تاخد معاه السند أو الإجازة في القرآن، إجازة التلاوة أو سند التلاوة، بحيث إن هم ينتفع بيهم، ولعلنا نكون من أهل القرآن إن شاء الله، وينفع بكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الكلام، وأن يجعله في ميزان حسناتنا، وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.